هل يجوز لعن الكافر المعين إذا لم يكن محاربا؟ لا لا ما يصح. لكن ممكن الشرير المعروف طاغوت متسلط يمكن فيه خلاف، لكن يظهر لي أنه ممكن، لأن لعن المعين فيه خلاف. أما الكفار العاديين اللي ما يختصون بشيء فلا معنى لتخصيصهم باللعن. نعم.